الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن إكمال موضوع الإيمان بالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، ومعنى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما عبر الشارح رحمه الله تعالى. واليوم بإذنه تعالى نشرع في بيان معنى الإيمان بالكتب. تفضل. يقول رحمه الله: وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما تم الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور. يعني أن الركن، هذا الركن من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه، يكون الركن الثالث الإيمان بالكتب، فمعناه أن نؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتب، والحديث فيها كالحديث في الرسل، أي نؤمن ببعضها على سبيل الإجمال ونؤمن ببعضها على سبيل التفصيل. فما سمى الله تبارك وتعالى منها وذكره باسمه نؤمن به باسمه كما سماه الله عز وجل، ونؤمن إيمانا مجملا بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتب، أي كتاب، أي بأي كتاب أنزل على أي رسول. فنؤمن بما تم الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، هذه الثلاثة سماها الله تعالى في كتابه، وسمى غير الثلاثة أيضا. فأما التوراة فقد وردت تسميتها في القرآن في أكثر من موضع، في آية كثيرة إن شاء الله كلكم يحفظ منها. من يأتي من الإخوان بآيات حتى نسترد جميعا؟ تفضل. إلا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أحسنت. نعم أحسنت. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ نعم نعم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. أيوة. طيب. مطبقا لما بين يدي من التوراة، ذلك في الحديث عن عيسى عليه السلام. نعم نعم. كما في أول سورة آل عمران. أحسنت. إذا الكثير إن شاء الله. فضلا. مثل الذين حملوا التوراة وهم علماء اليهود. نعم. إذا هذه الحمد لله وردت كثيرا تسميتها في القرآن. وكذلك الإنجيل ورد أيضا في آية كثيرة مثل قوله تعالى وآتيناه الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه. نعم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل في عيسى عليه السلام. نعم. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. أحسنت. نعم كما قال الأخوة. طيب إذا الحمد لله إذا كثير من القرآن في القرآن الكريم ذكر هذين الكتابين وهما أكثر ما ذكر في القرآن من الكتب غير القرآن، لأنهما عليهما الأمتين الأمتان أو هما كتابا الأمتين اللتين أورثنا الله تبارك وتعالى الكتاب بعدهما. فيأتي في القرآن الحديث عنهما كثيرا وعن أحوالهما عن أحوال الأمتين، ويذكر ضمن ذلك ما أنزل عليهما سبحانه وتعالى من الكتاب. والزبور. نعم. وآتينا داود زبورا غيرها. طيب الزبور ليس زبورا واحدا، ومعناها هنا معناه هنا الصحف. في آية أخرى فيها الزبور مذكور. أيوة. قلت ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وإن كان أيضا يحتمل، لكن النص على الزبور من لمن؟ من أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ داود. طيب التوراة أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى، والإنجيل والزبور. طيب من يرتبها لنا بحسب نزولها هذه الثلاثة؟ كيف يرتبها بحسب نزولها؟ أول شيء الزبور، وبعدين التوراة، وبعدين الإنجيل. صح الكلام هذا؟ ليه؟ التوراة يعني داود عليه السلام قبل التوراة ولا بعدها؟ لا، إذا قرأنا ونحن كل شيء مثل هذه الأمور يعني في القرآن، ولكن يعني قد لا يعني نستذكره أو قد لا ندرك كيف نستنبطه. الله سبحانه وتعالى لما قص علينا قصة داود ضمن قصة طالوت وجالوت هذه في سورة البقرة طبعا، ماذا في أولها؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى، فلا شك أنهم كانوا بعد موسى، يعني داود وسليمان عليهما السلام هما من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى. وإنزال الزبور هو تقريبا في الوسط، يعني في منتصف الزمن تقريبا بين نزول التوراة ونزول الإنجيل. نعم. والتوراة عندما نقرأ مثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر وقالت اليهود عزير ابن الله. عزير تلقى التوراة، يعني كما هم يقولون إن عزيرا وليس نبيا وحي إليه وحيا جديدا، ولكن هو الذي أخذ التوراة أو أخرج التوراة بعد ضياع النسخة الأصلية، فذلك بعد خراب مملكة أورشليم أو مملكة إسرائيل كما يسمونها، يعني عند الثدي البابلي. هذا ينقلنا إلى موضوع التحريف، وإن شاء الله سنتعرض له فيما بعد. نقول هل هناك من كتب أخرى ذكرت في القرآن أيضا. أيوة صحف، أيوة موسى في التوراة، صحف إبراهيم نعم ذكرها الله سبحانه وتعالى في كم موضع أو هات من مواضع بعض المواضع. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب غير ذلك أمن المنبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وقف، نعم ألا تذكر وزيرة الذكر الأخرى إلى آخر الآية نجد. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا أنه أنزل صحفا على موسى على إبراهيم عليه السلام نعم. ومع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى نؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا أخرى. وما صح لدينا أو كما قلنا في الرسل أي كتاب ثبت في القرآن أو في السنة أن الله سبحانه وتعالى أنزله على رسول آمنا به، وبعد ذلك فنؤمن بما أنزل الله من كتاب، وذلك ما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك تدعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. هذه الآية من سورة الشورى، هذه آية عظيمة. يقول ابن كثير رحمه الله هذه الآية مثلها أو ليس مثلها إلا آية الكرسي، لأنها عشر تضمنت عشر جمل كل جملة لها معنى كما هو الحال في آية الكرسي وآمنت بما أنزل الله من كتاب. وكذلك الآيات الكثيرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله الشارح وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى هنا. مثلا أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى اختلاف الأمم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس. هنا ما معنى هذه الآية كان الناس أمة واحدة؟ على التوحيد الله تعالى. نعم هذا هو القول الصحيح، القول الصحيح أن الناس كانوا أمة واحدة كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أمة واحدة على التوحيد، كانوا عشرة قرون ذرية آدم على التوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ما التقدير هنا؟ يعني كانوا أمة واحدة على التوحيد فبعث الله النبيين، هكذا رأسا ولا في حد؟ هذا من الإيجاز، يسمى الإيجاز بالحد. أيوة فاختلفوا، نعم فاختلفوا فظلوا، طبعا فظلوا معناها ظل بعضهم لكن فاختلفوا فبعث الله. هذه فاختلفوا رويت قراءة، رويت قراءة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن قراءة أنه كان يقرأ، طبعا هذه من قراءة الأحد، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. إذن هذا ليس، هذا القول الراجح، وهو ليس الراجح. إذن القول الآخر وهو القول لأنهم كانوا أمة واحدة على الكوب، كما نقل عن ذلك عن بعض السلف أنهم كانوا أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني وهؤلاء الذين قالوا بالمعنى الثاني لا نتصور أنهم ينكرون أن آدم عليه السلام وذريته الأولى كانوا على التوحيد، لكن نظرهم إلى ماذا؟ نظروا إلى حال الناس عندما أرسل نوح عليه السلام أو بعث نوح عليه السلام، فيقول الأحال أن الشرك قد عم الناس فأصبحوا أمة واحدة على الشرك، يعني على قول هؤلاء، فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل أولهم نوح عليه السلام. نعم لكن هذا قول على يسحر قول مرجوح، وإنما الصحيح أنهم كانوا أمة واحدة على التوحيد والإيمان الحق فاختلفوا وتفرقوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا، الكتاب ما معنى الكتاب؟ هل هو كتاب معين المقصود به؟ يعني الجنس، نعم المقصود به إيه؟ جنس الكتاب. أنزل الله تعالى الكتب، الكتب، فالكتب هذه نور من الله سبحانه وتعالى وحجج وبراهين وآيات عظيمة تقوم بها الحجة على العالمين، فأنزل الله تعالى الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. جعل الله سبحانه وتعالى مرجع الناس إذا اختلفوا هو هذا الكتاب. الرسل يأتون بهذه الكتب ويقولون هذا هو كتابنا، هذا الذي أرسلنا به ربنا سبحانه وتعالى أو بعثنا به، فيتحاكموا. يجب على الناس جميعا أن يرجعوا وأن يتحاكموا إلى ما أنزل الله من الوحي. إذن هذا معنى الكتاب، يأتي بمعنى الكتب جميعا، ويأتي الكتاب بمعنى القرآن، القرآن وحده، وهذا في آية كثيرة، تلك آيات الكتاب المبين، مثلا الكتاب الحكيم إلى آخره، كثير جدا. والمقصود في الأساس بالكتاب إذا أطلق فهو إيه؟ القرآن. نعم، لكن قد يطلق على الجميع. وإطلاق الاسم الواحد على الجمع أو أكثر، لأن مضمونها واحد ودعواها واحدة وقضيتها واحدة، كلها تدعو إلى شيء واحد هو عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، والكفر بالطواغيت والأنداد وما يعبد من دون الله. فهي إذن كلها كتاب، أي بهذا المعنى، يعني لأن مضمونها واحد ودعوتها واحدة، وهي كتب باعتبار الأفراد، فما في التوراة غير ما في الإنجيل، وما في الإنجيل غير ما في القرآن، التوراة غير الإنجيل، والإنجيل غير القرآن، والقرآن غير الزبور إلى آخره. إذن يقول بعد ذلك رحمه الله: وأما الإيمان بالقرآن، يعني قبل أن ننتقل للقرآن نقول إيماننا بهذه الكتب. نحن الآن أمة الإسلام والقرآن والحمد لله، بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى علينا هذا الكتاب وهذا الذكر الحكيم والقرآن المبين، نؤمن بتلك الكتب. ما معناه؟ يعني أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزلها على رسله، وأنها كانت آيات بينات قامت بها الحجة على من أنزلت إليهم، وأن من أنزلت إليهم كانوا ملزمين باتباعها. لكن نحن الآن نؤمن بشيئين: أولا أننا لسنا ملزمين باتباع ما فيها، باتباع ما جاء فيها من أحكام في التشريع، وأما العقيدة والدين فواحد، فلسنا ملزمين الآن نحن بشيء منها، لأن شرائعها غير شرائعنا. والأمر الآخر أننا نؤمن بأن التحريف والتبديل قد دخلها، أو يعني إما مفقودة أو محرفة. مثلا صحف إبراهيم عليه السلام هل لها من وجود اليوم؟ ليست موجودة، مفقودة، ونحن نؤمن بها. إذا لا معنى إيماننا بها، ما معنى إيماننا بها؟ بأن الله أنزلها، نعم، وأعطاها إبراهيم عليه السلام، وأنها آيات وعبر كما ذكر الله سبحانه وتعالى. انتهينا من ذلك. طيب، أما التوراة والإنجيل، مثلا الزبور قبل التوراة، الزبور يمكن قد رأيتم موجود، كان يباع في الأسواق، كتيب مكتوب عليه الزبور، وكل عبر وقصص ومواعظ، ويقولون هذا هو الزبور الذي أنزله الله على داود، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون ويكذبون. ما هو هذا باطل، يثبت هذا الكتاب الموجود، ومع الأسف أنه يطبع، طبعا ما يطبع هنا الحمد لله، لكن في بعض البلاد يطبع ويوزع ويباع على أنه الزبور، ولا أدري كيف يسمح لأحد بأن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى كلاما أو كتابا على غير بينة وبغير برهان. وأسوأ من ذلك أن يأتي بعض خطباء الجمعة فيأخذون منه، فقد سمعناهم، أنا قلت سمعت بنفسي على قناة، يخطب ويقول قال الله تعالى وقال، ويأتي بما في هذا الكتاب. سبحان الله العظيم، من أين لك هذا؟ كيف آمنت بهذا؟ أولم يكفهم هذا الكتاب القرآن حتى عدلوا إلى ما ليس له أصل وما هو غير ثابت؟ هذا بالنسبة لما يوجد منفردا ويسمى الزبور. أما ما يوجد ضمن التوراة ضمن أسفار التوراة المحرفة مما هو منسوب إلى داود عليه السلام ويسمونه المزامير مزامير داود. فهذا يأخذ حكم التوراة الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله، هو موجود ضمن التوراة لأن التوراة الموجودة وكذلك الأنجيل الآن الموجود الآن عند النصارى اليهود طبعا في آخر سوف نوضح إن شاء الله الفرق بينهما، لكن المقصود عند النصارى الكتاب المقدس عبارة عن كتاب ضخم كبير منه 39 سفرا على يعني أكثر طبعات رواجا، هذه أسفار العهد القديم يسمونها أسفار العهد القديم، ومنها الخمسة الأسفار التي يقال إن الله تعالى أنزلها على موسى، وسنتبين مصداق ذلك، يعني خمسة وبذلك 34 منها أسفار أخرى القضاء وأخبار الملوك ومزامير داود وأخبار سليمان وأشعياء وأرمينيا إلى آخر ما ذكر. ثم بعد ذلك العهد الجديد، والعهد الجديد هو الأناجيل الأربعة، والله تعالى ما أنزل أربعة، أنزل إنجيلا واحدا إنجيل واحد لكن الموجود أربعة، ثم الرسائل أعمال الرسل ورسائل بولس الذي حرف دين المسيح عليه السلام. من مجموع هذه المجموع الكلي لهذه يسمى الكتاب المقدس. أما اليهود عموما يا إخوان، الله تعالى ذكر الاختلاف فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلاف عظيم وقع بين اليهود والنصارى وفي أمور أساسية في الكتاب وفي الرسول مثلا في عيسى عليه السلام وفي الكتاب نفسه، اختلف اختلافات عظيمة متباينة. فاليهود منهم من لا يؤمن إلا بالأسفار الخمسة فقط، يعني هذه الأسفار الخمسة الأولى التكوين والتثنية والخروج والعلاج هذه خمسة فقط، هذه يؤمن بها، وبقية 34 والأناجيل بكل ما يسمى الكتاب المقدس كله لا يؤمن به ما عدا الخمسة الأولى. ومن اليهود وهم الأكثر الآن في العالم من يضيف إلى الخمسة بقية الأسفار، هذا من ناحية العدد. من ناحية المضمون الثامرة التوراة الثامرة أو الثامرية، هؤلاء أتباع من؟ أتباع الثامر المعروف، نعم، وهم يطلقون الثامرة على يعني الجزء الأكبر تقريبا مما نسميها اليوم يسمونها الضفة الغربية، هم يقولون التوراة الثامرية يعني مضمونها أسفارها تخالف ما عليه الأسفار الأخرى. ولكل فرقة من فرق اليهود رأي وتبديل وتحريف، غير وبدل في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني التحريف أو الاختلاف عندهم من جهة العدد يعني النقص والزيادة، ومن جهة التحريف التغيير والتبديل. ومثلا الأسفار الخمسة التي يقولون إن الله سبحانه وتعالى أنزلها على موسى، من قرأها يعلم أنها لا يمكن أن تكون كلام الله ولا أن تكون الكتاب الذي أنزل على موسى. نعم فيها شيء مما يظهر للقارئ أنه حق. كيف عرفنا أنه حق؟ لأن كتابنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه صدقه، لكن فيها أيضا ما يدل على أنه باطل وأنه محرف، ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. أول ما يفتتح سفر التكوين نجد وصف الله سبحانه وتعالى عما يقفون علوا كبيرا، وصف الله تعالى بالجهل، الجهل بالعواقب، وصف الله سبحانه وتعالى بالجهل لأنه كما يقولون لما خلق آدم وحواء وأمرهما أن لا يأكل من الشجرة، وأنه بعد ذلك خرج يتمشى تعالى الله عما يقفون في الجنة، ولم يجد آدم وحواء وسأل أين أنتما قالا نحن عريانان، قال كيف عرفتما أنكما عريانان؟ هل أكلتما من الشجرة معرفة الخير والشر؟ اللي هو ما يدري، يعني على كلامهم تعالى الله عما يقفون ما يدري أنهم أكلوا ولا علم، ويبحث عنهم وبعد ما أخطبوا بعدين يسأل عنهم، إذا عرف أنهم أكلوا من الشجرة لما لم يجدهم ولما قالوا نحن كنا عريانين فاختبأنا، يعني الصفات عموما هذا الموضع من التوراة تجدون فيه كثير جدا، ليست شيء واحد بل عدة مواضع وعدة معارضات لصفات الله الحقة سبحانه وتعالى عز وجل. ومن ذلك دعواهم أن الله سبحانه وتعالى لما رأى شر الإنسان كثر ندم على أنه خلق الإنسان، يقول ندم تعالى الله عما يصفون، يعني ما كان يعلم، انظر أول قالوا ما كان يعلم أن الشر هذا سيكون، وثانيا أنه لما كان الشر عاجز ما يستطيع أن يغير فندم. كل ذلك نعوذ بالله من الباطل، مما يدل على أن هذا لا يمكن أن يكون كلام رب العالمين. ثم ما فيها من تحريف بالنسبة للأنبياء وتهم عظيمة لا يمكن أن تقر، مثلا يتهمون نوحا عليه السلام بتهم سميعة لأنه فكر شرب الخمر، يعني كان فلاحا وزرع الخرور وشرب الخمر ففكر وتعرى عياذا بالله مما يقولون، فأنه لما تعرى رآه أبناؤه فيعني ضحكوا أو فقر منه، ورآه ابنه حام، بعد ذلك جاء ابناه الآخران سام ويافت وأخذ قماشا وسرى على الوراء حتى سترى عورة أبيهما، ولم يرى عورة لم يرياهما عورة أبيهما. والنتيجة وهذه أغرب من القصة، كل غرائب يعني القصة هذه البشعة الشنيعة التي تنسب الأنبياء الكرام إلى نوح وهم أولي العزم كما تبين في الأسبوع الماضي. بعد ذلك لما أفاق، يقول لما أفاق نوح وعرف القصة ماذا قال؟ ملعون كنعان، كنعان في جنبه، لعن كنعان، وكنعان لم يقصدون به العرب يعني ذلك اليهود. الآن اليهود يعلمون الأمريكان والأوروبيين جميعا، النصارى جميعا، من خلال ما في الكتاب هذا الذي يؤمنون به جميعا، يعلمونهم أن العرب ملعونون وأن العرب نجس وأن العرب قذارة، يعني هم الذين نسبوا هذه الافتراءات والبهتان إلى نوح عليه السلام لا يتورعون عن ذلك، ولكن يقولون كنعان لعنه نوح. إذن هؤلاء العرب ذرية كنعان الملعونة، مع أنه كنعان ما له دخل في الموضوع أصلا، لا شاف ولا غطى حتى على قصتهم هم، لكن المهم التهمة والجريمة الجريرة يعني العقوبة كلها تنحصر في من؟ في كنعان. أي نعم. وبناء عليه نجدهم بعد مواضع يقولون إن الله أوحى إلى موسى أنك تأخذ تحتل الأرض من الكنعانيين، تطردهم لأنهم الشعوب الملعونة، من الشعوب الملعونة الذين هم العرب القدامى الذين كانوا يسكنون، أو العمالقة وقد كانوا من العرب الذين يسكنون في فلسطين قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بأن يدخلها. طبعا نحن لا نتعصب لا للكنعانيين ولا للعمالقة، من كان منهم مشركا فهذا لا معروف موقفنا من المشركين، لكن نقول يعني كيف يعني يفتعل اليهود المجرمون هذه القصص ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويكون مثل هذه الحكايات بغرض أن يستجلبوا عداوة اليهود وعداوة غيرهم من الشعوب لهؤلاء لإثبات أن أرض الميعاد أرضهم التي هي أرض فلسطين وأرض الشام عموما من الفرات إلى النيل، كما يذكرون أن إبراهيم عند الله تعالى قال لإبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرض من النيل إلى النهر الكبير نهر الفرات. طيب الحمد لله نحن حصلنا على ذلك والحمد لله، نحن نسل إبراهيم عليه السلام، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم، ورثت أمته هذه الأرض وأعظم منها، ما في شيء. لا، هم يجعلون هذا كل ما فيه يعني إرث أو كرامة أو تكريم أو إعطاء فهو منحصر فيهم هم باليهود، وكل ما كان فيه عيب ولم ولوم وذم وطعن ومنقصة فهو في الشعوب الأخرى، في الكنعانيين وفي العرب وفي العمونيين يعني أهل عمان، وفي الفلسطينيين وفي المصريين إلى آخره. يعني التوراة كما يعني يقول مصطفى محمود وهو صحيح في هذا، يعني لا تكاد تقرأ موضع إلا وهي على أهل مصر، يعني السب والشتم من أهل مصر والفلسطينيين، يعني تقريبا كل ما تقرأ أي موضوع الفلسطينيين والمصريين. ليش؟ لأنه الفرعون الفراعنة كانوا في مصر، والفلسطينيون لأنهم هم الكنعانيون والذين كانوا في الأرض التي دخلها اليهود، وهكذا. إذا التوراة لو أخذناها نجد محرفة، طيب نتجاوز إلى حاجة واضحة في آخر التوراة، في آخرها هذه، يقولون ما معناه، يقول الكاتب ما معناه: ولما أراد موسى أن يموت، أراد أن يموت، أمره ربه أن يصعد إلى الجبل مؤابل، يعني أصعد الجبل، وهنالك يقول له رب أنت هناك تموت. فقال: ومات موسى وكان عمره 120 سنة، ولم يسقط له سن، ولم يسيب له شعر، وكذا وكذا. ثم جاء بنو إسرائيل ودفنوه. طيب يا أخوان بارك الله فيكم، يقول الشيخ السيارات اللي هنا عند الأبواب عشان شغالين في التجهيز كما ترون، اللي له سيارة جزاكم الله خير. يقولون ايش؟ ويعني ما وسيعت جنازته إلى آخر، أو بعد ذلك قالوا: وقبره هنالك، ولم يعرف أحد قبره إلى هذا اليوم، ولم يأتي بعده نبي مثله إلى هذا اليوم. هذا كلام، هل يعقل أن يكون هذا كلام رب العالمين أنزله على موسى؟ يعني ينزل على موسى أنه مات، وأن عمره كان كذا، وأن قبره هناك، وأن ما جاء بعده أفضل منه، ولكن الآن اليهود يؤمنون بأن هذا من ضمن التوراة. كيف هذا الكلام؟ هذا ما يدل على أنه لا يمكن. نعم لا يمكن، لو كان لدينا عقول لما أمر بأن هذا مما أنزله الله على موسى عليه السلام. وإذا تجاوزنا ذلك إلى الأناجيل فإلا نجد أيضا العجب العجب. الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى سماه الله الإنجيل، إذا هو إنجيل واحد فقط. فإذا النصارى الموجودون اليوم في العالم كم عندهم من الأناجيل؟ المطبوع الذي طبع جمع وطبع من الأناجيل 70 إنجيلا، وهذه 70 يكذب بعضها بعضا في أشياء أساسية. لا، ما هو يعني أخبر موسى أنك ستموت خلاص مثلا، يعني هم يقولون أنه مات ودفن وكان عمره كذا، ولا يعلم أحد قبره إلى اليوم، ولم يأتي بعده نبي مثله. هل هذا يمكن يكون مما أنزله الله على موسى؟ يعني الآن نزل ومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كذا مثلا، ودفن كذا، وما أدري مثلا، وجاء بعده الصحابة الكرام أبو بكر وعمر، هل يمكن يكون هذا من القرآن الذي أنزله الله على النبي؟ يعني ما يمكن، يعني عارف هذا الكلام؟ يعني هذا يمكن يجده في أخبار التاريخ والسير. وهذا الذي يدلكم كما سوف نرى إن شاء الله على أن التوراة والأناجيل ما هي إلا سير جمعها الناس، كتبوها كل منهم كتب ما عنده، لأن هؤلاء هذه الكتب لم يحفظها، لم يتكفل الله تعالى بحفظها، ولكن استحفظوها كما قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ففرق بين ما استحفظ وبين ما حفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا حافظ. أما ذاك استحفظ، وقد تستحفظ من لا يحفظ، وهذا ما وقع، فقد استحفظ الله تبارك وتعالى من ضيعها وأكلوا بها السحت وحرفوا وبدلوا بأنواع التحريف. إما التحريف الحقيقي وهو أن يأتوا بآيات ويكتبونها، يكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، وإما تحريف في الألفاظ وهو لين اللسان، يلون ألفاظهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يعني يقرأ الآية مثلا حقيقة في القرآن في التوراة، يلون لسانه لتكون تدل على معنى آخر وعلى غير مراد منها، يعني يحرفون، إما أن يغيروا الكلام ويبدلوه، وإما أن يحرفوه عن مواضعه فيبدل اللسان به ينوي اللسان به، واما ان يزلزلوه ايضا في غير ما نزل فيه، وهذا من التحريف ان ايه نزلت في فلان فتجعلها في فلان، نزلت في الحلال تجعلها في الحرام، فهذا ايضا نوع من التحريف. كل انواع التحريف وقعت من هذه الامه المغضوبه عليها والعياذ بالله. النصارى لما انزل الله سبحانه وتعالى عليهم ارسل عيسى، عيسى عليه السلام جاء متاخرا بعد ان حدثت التوراة بتحريفات كثيره. اول ما تعرضت له كما يعترفون هم ويصرحون من التحريف، او اعظم ما تعرضت له، انها ضاعت وفقدت في نفس التوراة. ذكروا ان كتاب الرب قد فقد. كيف فقد؟ لما ارسل الله سبحانه وتعالى عليهم عبادا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار. من هم العباد؟ عبادا لنا اولي باس. من هم؟ بخت نصر. ارسل الله سبحانه وتعالى عليهم الفرس، ملوك الفرس، فبذنوبهم سلط عليهم، سلط الله عليهم عدوهم فاخذهم وسباهم. وكان الثدي المعروف في تاريخ اليهود بالثدي البابلي، سبل ثدي اليهود الى بابل هنالك في بلاد فارس في ذلك الزمن. واخذ خبراءهم وقادتهم ووضعوا عند ملك الفرس ودمروا، يعني كانت حرب حربا شديده، دمروا وقضي عليهم فضاع كتاب الرب. لكن قالوا ان عزيرا تلقاه وان الكهنه جمعوه الى اخره، فعاد الكتاب عاش التوراة مرة ثانية. كان هذا التحريف. هنالك لما ذهبوا إلى بابل اليهود قاموا بما يسمى الشروح، يعني فقه أو تفسير أو شرح أو شريعة. اليهود في بابل جاءوا بشرح، ويهود في الصين جاءوا بشرح آخر، فأصبح عندنا ما يسمى التلمود. التلمود تلمودان، تلمود في الصين وتلمود بابه، وكل منهم يغير ويبدل فيه. ولو أن الأمر اقتصر على التوراة لكان الشر أهون. المصيبة أنهم جاءوا في التلمود بأغرب وأعجب مما حرفوا في التوراة، يعني ما عجزوا عن تحريفه في نفس نصوص التوراة أضافوه في التلمود وأخذوا حريتهم في التلمود. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى عما يصفون، إن الله يعني جالس والأحبار عن يمينه وعن شماله، أحبار اليهود، ولا يقضي بأمر إلا ويستشير فيها الأحبار الذين كتبوا التلمود. يعني هذا مكتوب في التلمود، فكل شيء بيده. أشياء عجيبة، يعني ما نحب الإطالة فيها. يعني أخبار التلمود عجيبة، وليس هذا المجال ذكرها، لكن فقط الإشارة. ما من قرأ منكم ما قالته الرافضة في أصول الكافي أو في غيره عن أئمتهم ومقامهم عند الله، وأن الله تعالى يستشيرهم كل يوم، وأنه لا يقضي أمرا إلا بهم، هذا الكلام بعينه تقوله اليهود وكتبوه في التلمود منذ مئات أو آلاف السنين. مكتوب هذا الكلام، يعني الروافض أخذوا هذا من اليهود ونقلوه، لكن جعله اليهود لأحبارهم وجعلته الرافضة لأئمتهم. يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما سيكون، يدبرون الأمر، يستشيرون الله سبحانه وتعالى، يستشيرهم الله تعالى، يقضي كل شيء من عنده إلى آخره. وفي التلمود كتب اليهود وقرروا أنهم شعب الله المختار، وأن من عداهم حمير، خلقهم الله على هيئة الشعب المختار في الشكل حتى يستطيعوا أن يستخدموهم، لأن الحمير المعروفة هذه التي تمشي على أربع لا تخدم اليهود خدمة متكاملة لأنها عجماء مكماء. فخلق الله إكراما لشعب المختار، خلق حميرا على شكل الشعب المختار، وهم بقية العالم أبناء الشعوب السبع الملعونة كما يسمونها. كل الشعوب السبع الملعونة هم خدم وعبيد للشعب المختار اليهود. ولذلك مالوا الأميين كما ذكر الله في القرآن، ليس علينا ذلك جلهم قال ليس علينا في الأميين سبيل. مال الأميين حلال، الزنا بالأميين حلال، قتل الأميين حلال، يعني لا يتأثم اليهود ولا شيء. لكن بعض الأخبار يعني طلع فيه يعني شوية إنسانية كما يسمونها، قال لا، لا يجوز الزنا بالأمية وبالأجنبية إلا بشرط أن يزيد عمرها عن 3 سنوات ولو بيوم واحد. يعني ما يصح نطلق القول كذا أنه يجوز اليهود أن يزني بالأمية، لا، لا بد يزيد عمرها عن 3 سنوات ولو بيوم واحد. إذا يقول في التلميذ إذا وقع أمي أو أمي في حفرة فأنقذه يهودي فهو حرام فهو آثم، ولكن عليك إذا رأيت الأمية وقع في حفرة أن تلقي عليه حجرا كبيرا حتى يموت فلا يخرج منها. أيضا تعليمات الحرب في التلميذ كيف، وفي بعضها مذكور في التوراة، إذا غزوتم بلدا أو دخلتم بلدا للأميين فأحرقوا كل شيء حتى النساء والعجائز والأطفال وحتى النباتات وحتى الحيوان تحرق. هذه تعليمات تلميذية. أيوة في التلمود، وفي وأيضا بعض ما ذكر في التوراة لما دخل اليهود إلى الأردن، يعني لما تفعل إسرائيل هذا العمل ترمي في أي مكان ما تأتي حرجا ولا تتحرج، وما في داعي نفسوها إلى الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة هذه قصة أخرى. يعني الأمم المتحدة منذ أن أنشئت أصلا وزعماؤها والمسيطرون عليها ممن؟ من اليهود. ومن لم يكن يهوديا فهو باصوني، والماصونية هي التنظيم السري الذي جعله اليهود في الأميين ليسخرهم اليهود بشكل أفضل. يعني كما قد ذكرنا لكم أظن أن الماصونية أصلا هي كانوا كما يقولون أنهم أصلهم العمال أو البناء، وطبعا السري الماصوني يعني البناؤون الأحرار. البناؤون الأحرار أول ما وجدوا عندما كان الهيكل الذي يبكي اليهود وينتحدون عنده ويزعمون أنه هيكل سليمان عليه السلام، لما دخلوا القدس في حرب الدقائق الستة ولا الساعة الستة اللي يسمونها هذه، اللي هو سلموا لهم الاشتراكيون والتقدميون ما شاء الله، سلموا لهم الطائرات بمطاراتها وسلموا لهم الدبابات بقراطيسها وسلموا لهم كل شيء. فمسافة الطريق حتى دخلوا إلى وصلوا إلى القناة وإلى الجولان وإلى القدس، فهناك لما دخلوا اجتمع الأحبار الكبار عند المبكى وظلوا يبكون وما يظلون يبكون عند حياة المبكى، اعتبروا هذا يوم نصر وإعادة لمجد داود وسليمان كما يزعمون. الذين بنوا ذلك يسمون العمال أو البناؤون الأحرار. يقول بدأ التنظيم لذلك الزمن، تنظيم البناؤون الأحرار أي الماصون، وانتشرت في العالم كله، ومنها نوادي الروتري ونوادي الليونز ونوادي كثيرة جدا، في نوادي للسيدات ونوادي للمراهقين والمراهقات الشباب ونوادي الكبار، وماسونية عامة وماسونية خاصة التي يسمونها الماسونية الملوكية، وهي التي تكون للرؤساء والقادة في العالم كله. ويعني معظم دول العالم الآن يوجد فيها جميعا يعني في هذه جميع أنواع الأندية الماسونية، يعني ما عدا دول معينة لا توجد فيها هذه الأندية بشكل مسموح لها، لكن يحاولون هم أن يدخلوها في أي بلد والمنضم إليها بالملايين. هذه كلها تخدم أهداف اليهود وأهداف شعب الله، أهداف شعب الله المختار هذا. يعني فنقول أن التوراة والتلمود حرفا تحريفا عجيبا جدا، ومن أعظم ذلك التحريف هو يتعلق بأن الآلهة أو المعبودون أو المطاعون أو لم يعودوا إلا من إلا أحبار اليهود وقادة اليهود وزعماء اليهود. وبعد ذلك بقية اليهود لهم المنزلة العليا، أما بقية شعوب العالم فهم خدم وعبيد لليهود، وهذا ما يدين به اليهود إلى اليوم في كل زمان وفي كل مكان والعياذ بالله. هذا بالنسبة للتوراة ولشرحها الذي هو التلمود أو تفسيرها التلمود. أما الأناجيل فنقول أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، وهذا الإنجيل كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى أنزله عليه، فليس هو كلام عيسى. الإنجيل الذي أنزله الله ليس كلام عيسى قطعا، لو كان أي إنسان لديه عقل يفكر هذا ليس كلام عيسى وإنما كلام الله أنزله على عيسى. ولكن النصارى تعرضوا لما تعرض له اليهود من التحريف. وإن كان الذي تولى التحريف تحريف دين النصارى هم اليهود، بولس شاؤون اليهودي الذي سمى نفسه بولس، والذي يزعمون الآن أنه الرسول. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. القرن الثامن عشر أيضا كاتب إنجليزي وكان جريئا وكفرته الكنيسة والبابوات، وألف كتابا اسمه بنتام. هو بنتام ألف كتابا عنوانه يسوع لا بولس، يقول يجب أن نعيد النظر وأن نتبع يسوع ولا نتبع بولس. وغيره كثير من أثبت أن الأسفار الموجودة هذه من كلام بولس، وأن بولس غير العقيدة وغير حتى في السريع. نذكر أمثلة على هذه التحريفات. مثلا هل يمكن أن يكون في الإنجيل أن الله تعالى ثالث ثلاثة؟ تعالى الله عما يقول، لا يمكن أبدا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يمكن هذا؟ يمكن يقع؟ لا يمكن. فلهذا أنزل الله تعالى ذلك في سورة آل عمران في الرد على نصارى نجران، لا يمكن أن عيسى عليه السلام يأتي ويقول إني ابن الله أبدا. وإنما وردت عبارات أنه قال ابن الله، وورد فيها عبارات أنه ابن الإنسان، ورد عبارات يقول أبناء الله. لما السادات راحوا اجتمعوا كارتر وريغان ومجموعات ما في كامب ديفيد في معسكر داود، جعلوا آية من الإنجيل يعني كأنها شعار لهم، طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يدعون. هذه في الإنجيل، فقرة في الإنجيل الموجود المحرف يعني، فإنهم أبناء الله يدعون يعني الذين صنعوا السلام، يعني السلام حقهم، طوبى لهم لأنهم إيه؟ أبناء يدعون أبناء الله، يسمون أبناء الله. طيب أبناء الله إذا كل البشر يعني ريجن ريجن لا فقدنا ريجن وكارتر السادة أبناء الله إذا، يعني إذا كان كل ما وضيف إلى الله للبنوة فهو معناه كما تعتقدون في عيسى فكل الخلق وهؤلاء الناس كل أبناء الله. المقصود يعني هؤلاء القوم لا ينظرون بالعقل إنما يأخذون دينهم بلا عقل، يعني كونوا عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو كل ما فيه كفر لا يمكن أن يكون في الإنجيل الذي أنزله الله تعالى، قطعا لا يمكن أن يكون. وحرفوا كذلك في الشريعة، مثلا من التشريعات، وهذه في الحقيقة لا علاقة بالعقيدة وليس فقط الشريعة، في جميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل جميعا به أنه يحرم تعظيم التماثيل، صناعة التماثيل وتعظيمها، لأن هذا هو أصل عبادة الأصنام. أما نوح عليه السلام فلا شك كما تعلمون أنهم صوروا قوم نوح، صوروا ود وسواعا، ود وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، صوروهم وعبدوهم، فحرم الله تبارك وتعالى ذلك لهم، عبدوهم لتذكروا يعني أول عمر لتذكرون، صوروهم ليتذكرون، فآل الأمر أن عبدوهم. وإبراهيم عليه السلام هو الذي جعلهم جدادا، كل ما كان يعني تمثالا فإنه حرام. في التوراة موجود النص لا تصنع تمثالا، لا تكون كالوثنيين، لا تصنع تمثالا ولا تعبد حجرا ولا ترسم أو صورة، هذا في التوراة. في الإنجيل كذلك، لكن جاء بولس فأباح لهم التماثيل، حتى أصبح أي كنيسة في العالم وحتى أي ميدان الميادين العامة في المدن أو كذا تقريبا صورة المسيح، صورة أمه، صورة الملائكة. وأشد من ذلك العياذ بالله يا إخوان، في نفس الكتاب المقدس في الأناجيل تجد صورة الله تعالى الله عما يقول، يعني رجل كبير في السن وعنده ابن وعنده مريم يقول له الله تعالى الله عما يصفون، وهذه مريم وهذا عيسى تعالى الله عما. هل يعقل أن يكون هذا الكلام في كتاب الله وأن يكون الله أنزله؟ لا يمكن. ومع ذلك يقول هذا هو الإنجيل وهذا هو كتاب الله وهذا الكلام كلام. غير بولس أيضا في الشريعة ايش غير؟ الختان مثلا، الختان هذا سنة من ابراهيم عليه السلام، اختتن ابراهيم عليه السلام وثبت ذلك سنة لبنيه من بعده، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء من بعده هم من ذريته عليه الصلاة والسلام، والختان مشروع عندهم. جاء بولس فحرم الختان، ولهذا يظل النصارى خلفا غير مختتنين، وهم من أكثر أمم العالم اليوم. يعني هو حرم أو منع ما أوجب الله سبحانه وتعالى. أكل الميتة منصوص في التوراة، لا تأكل ميتا ولا نجسا. جاء بولس لما غير دين النصارى فأحل لهم أكل الميتات والنجس، وهكذا. يعني هذا قد شهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق لإذنه. الله سبحانه وتعالى يا إخوان من أعظم نعمه على أمة الإسلام أنه هداهم لما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق، وهذا من فضل الله. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ظل اليهود والنصارى في ماذا؟ في اليوم الجمعة، فجعلته النصارى، جعلته اليهود السبت، وجعلته النصارى الأحد. وهدى الله تعالى هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهداهم إلى الجمعة. كذلك في مسائل الشريعة والعبادة تجد العجب العجاب. اليهود كيف يصومون؟ كيف يثبتون إلى الآن؟ هذا يعني لا يمكن يكون دينا، حرفوا فيه حتى أصبح مجرد أنه يترك بعض الأشياء ولا يركب سيارة أو دابة، ويظن أن هذه العبادة. النصارى يأكلون قيامهم يأكلون، إلا أنهم لا يأكلون ما كان فيه دهن أو ما كان فيه روح، أو يعني وضعوا من عندهم تشريعات في الوضوء وفي الطهارة. تجد العجب العجاب فيما اختلفت فيه الأمتان. اليهود من دينهم التحرر الشديد بالنجاسة، فإذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم فإنه يقص ما وضعت عليه النجاسة، هكذا كان دينهم. والنصارى يتساهلون، فالواحد منهم لا يغتسل من الجنابة ولا يتطهر من الخبث، ويدخل الكنيسة ويتعبد ويبكي ويترهبن وهو بهذه القذارة والنجاسة العياذ بالله. وهدى الله الذين آمنوا ولله الحمد لما اختلفوا فيه من الحق في الطهارة، وكذلك في الاختتان، وكذلك في الخصال الفطرة جميعا، في كل شيء هدى الله تعالى هذه الأمة للحق وورثها الحق، والحمد لله رب العالمين. والمقصود بيان هذه التحريفات التي طرأت على الكتب. الأناجيل هي عبارة عن سير، كتب سيرة جمعها الكتاب، عدد من الكتاب كثيرة، وقلنا أن الذي طبع وجمع مطبوعا أكثر من 70 إنجيلا، وبينها اختلافات كثيرة. أول ما هناك إنجيل لا يعترفون به جميعا، وهو إنجيل برنابا. إنجيل برنابا لا يعترفون به أصلا. لماذا؟ لأن فيه التصريح لأن الله واحد، وأن عيسى رسول وليس ابن الله، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، ويجب عليكم أن تؤمنوا به مصرحا باسمه. هذا لا يؤمنون به، مع أنه موجود إلى هذا اليوم في مكتبة الفاتيكان في روما وفي غيرها من المكتبات، موجود عندهم وهو مكتوب ومحفوظ، يتوارثونه هم، ليس للمسلمين يد فيه، ويعترفون هم بوجود برنابا وأنهم للحواريين، وأنه هم يعترفون به لكن لا يعترفون بكتابه ولا يقرونه. فلماذا اختاروا من السبعين أو أكثر من الأناجيل؟ اختاروا أربعة أناجيل. كيف اختاروا الأربعة الموجودة الآن في ما يسمى العهد الجديد؟ إيش هي إنجيل إيش؟ متى ولوقا ومرقس ويوحنا. ليش الأربعة هذه دون غيرها؟ لأنه لما اجتمعوا في مجمع نيقيا عام 325 بعدما تنصر قسطنطين أجروا مناظرة، وكان كل طائفة لها دين، وكانوا أكثر حوالي 1500، فتناظروا طويلا وتجادلوا، فمنهم 318 فقط هؤلاء قالوا إن المسيح ابن الله، فهؤلاء مال إليهم الإمبراطور وقلدهم السيف، أعطاهم سيفه وقال أنا منكم وأنا معكم، وأظهرهم على الباقين. وهؤلاء هم الذين يعتقدون بنبوة المسيح عليه السلام، اختاروا من الأناجيل ما يؤيد عقيدتهم وكلامهم، ثم أمروا أخطر أوامر بإلغاء الباقي وإحراقه ومنعه، فمنعت وألغيت. لكن كل فرقة طبعا احتفظت بإنجيلها. ثم بعد ذلك لما جاء عصر الحديث جمع المخطوطات والكتب، أصبحت المكتبات تحوي أنواعا كثيرة من هذه الأناجيل مما أثر ووجد من هذه الأناجيل. يعني هم اختاروا ما يخدم دينهم والعياذ بالله، ما يخدم شركهم، فاختاروا العقيدة التي وافق عليها الإمبراطور، وهؤلاء القلة في المؤتمر. في أول أحد هذه الأناجيل، الإنجيل مرقس ثم لوقا ما تدري، يقول: لما كان كثيرون قد قاموا بكتابة أو بتأليف كتب فيما أثروا أو وجدوه عن الكلمة مما روي إلينا أو نقل عن الكلمة، يعني عن المسيح عليه السلام، رأيت أنا أيها العزيز توفينا أن أنقل إليك كما سمعت وكما حدث. يعني المؤلف يقول في واحد يوناني، هذا توفينا رجل يوناني تاجر يوناني في مصر، هو يقول أنا لما شفت الناس كل واحد قال يكتب عن المسيح، هذا يألف ماذا سمع، وهذا يقول قصة المسيح في الجليل، وهذا قصة المسيح في السامرة، وهذا قصته لما ذهب إلى مثلا كذا، يعني كل واحد يكتب ما بلغه. فأنا أيضا أحدمت أن أكتب، وأنا أرسل إليك بما بلغني وما سمع. يعني ما في واحد له من عند الله وله كلام الله، نفس الأناجيل تدل نفس الأناجيل، ليس هذا من كلام الله ولا قال هذا أوحاه الله إليه ولا كذا. أما اليوم لو قابلت أي نصراني يقول لك هذه الأناجيل وحي من الله، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلا، والله عندما يقول الله يعلمون من يسوع، يسوع الإله تعالى الله عما يقولون، يقولون إنه أرسل رسلا ومنهم بولس ومنهم غيره، عددهم كم؟ 120 رسولا أرسل. هؤلاء الرسل هم الذين يؤلفون هذه، ألفوا هذه الأناجيل أو يؤلفون هذه الرسائل. إذن هم يعتقدون أنها وحي، وكلها وحي من عند الله. ثم إذا أراد النصارى أن ينفوا التناقض ويدرأوا التعارض بين الأناجيل، جاءوك بالعجب العجاب، تقول ليتهم ما تكلموا أشياء صريحة. مثلا في بعض الأناجيل ما بين عيسى، يعني من جهة الأم طبعا، إلى داود عليه السلام 40 جيلا، يعني 40 رجل، فلان ابن فلان ابن فلان، إلى كم؟ إلى 40. في إنجيل آخر تجدها كم؟ 25. فهذا فرق، يعني فرق في النسب عظيم، 15 رجل دفعة واحدة. يقول لك لا، هذا وحي وهذا وحي، كيف تجمع بين الوحي؟ هذا وحي، كيف تجمع بين ذلك؟ الوحي يختلف، بعض يكذب بعض البعض، تناقض. قالوا هذا وحي، عليك أن تصدق وأن توقن وتؤمن، وبعد ذلك فكر. لكن تفكر في شيء قبل أن تؤمن به فلا تكون مؤمنا، لذلك لا تكون مؤمنا. وهكذا يغيروا في دين نسأل الله العفو والعافية بما لا يحتمل مقام تفصيله. وإنما نقول إن التوراة والإنجيل هما الكتابان الموجودان اليوم، وهما محرفان، فلا نؤمن بأن هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذه الآية مما بمفردها وبعينها مما أنزله الله تبارك وتعالى، لا نقطع بذلك، بل نقول نعم هذا الكتاب أنزله الله ونحن نؤمن به، أنزل الله التوراة ونؤمن بها. أما ما في أيديكم فقد غير وبدل، يعني في الجملة نؤمن بأن فيه كتاب، لكن هذا الكلام بعينه ننسبه على قولهم كما يرون هم كما يذكرون، ليس لدينا نحن نص أو يقين، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا آيات أو مواضع معينة في القرآن أو السنة الصحيحة أنها موجودة في التوراة، فنحن نؤمن بها لصحتها عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لمجرد أن اليهود ذكروها. يعني مثلا ذكر الله لنا بعض أحكام التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. طيب إذا نحن نؤمن بأن هذا من أحكام التوراة. نعم، مثلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذا نحن نتأكد أن التوراة فيها أن الطعام كله حل، نعم، وأن ما حرم على بني إسرائيل فهو بسبب الآثار والذنوب التي ارتكبوا، يعني لما حرم الله تعالى عليهم كل ذي ظفر إلى آخره. طيب لما نجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر حد الرجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وكيف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أحبابه لم يأتوا بالتوراة ولما جاءوا بها وأن كبيرهم وضع يده على آية الرجل، نؤمن بأن الرجل وهكذا، يعني ما تيقن منه. وكما أيضا نعلم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها في التوراة، لأن الله تعالى ذكر ذلك، النبي الأمي الذي جدوله مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وورد ذلك أيضا في السنة، يا أيها النبي اللي أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين إلى آخره، هذا كما روى في حديث عبد الله بن عمر وغيره. يعني أي شيء يصح عندنا، يعني إما أن يأتي في القرآن أو يصح في السنة أنه في التوراة أو في الإنجيل نؤمن به لأن الله سبحانه وتعالى ذكر، وما عدا ذلك فلا نذكره إلا رواية عنه، يعني ننسبه كما يقولون. فإن كان حقا، إن كان موافقا للقرآن، فما عندنا من القرآن يغني عنه ويكفي، وإن كان مخالفا له فنعلم قطعا أنه ما دخله التحريف أو مما دخله النسخ، لأن بعض الأحكام لا يشترط أن تكون محرفة ولكن تكون منسوخة، يعني ما كان في الأحكام وذكر الله سبحانه وتعالى حكما آخر فهو منسوخ بالنسبة لنا، نسخ الله ذلك. وقد يقول أيضا حرفوه، لكن ما يتعلق بالأخبار فلا بد أن أحد الخبرين كاذب، والله سبحانه وتعالى لا ينزل إلا الحق، وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، لا يمكن أن ينزل الله تعالى الباطل. فإذا كان ما وجدنا نصا في التوراة يخالف ما في القرآن علمنا أن ما في التوراة كذب، أو في الإنجيل علمنا أن ما في الإنجيل كذب الموجود الآن عندهم، لأن الخبر لا يمكن يتعارض خبران. فإذا نعلم أن ذلك من تغيير الأحبار والرهبان، وإلا كتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، أو زادوا فيه أو نقصوا منه فتغير عن وجهه وعن حقيقته. أيوة، المزامير داود هذه جزء مما في التوراة. أما الزبور الذي يقولون أنه الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام فهو كتاب آخر، مواعظ لا ندري من أين أتوا بها، والأشبه والله تعالى أعلم أنها من وضع الصوفية، أن يعني الوعاظ والخطاط جنايتهم على الدين كثيرة وقديمة، فوضعوا هذه الكتب، وضعوا أيضا صحف إبراهيم يعني الذين رواها بأحاديث موضوعة كما تجدون في كتب الموضوعات، يذكرون نصا ويقول هذا في صحيفة إبراهيم وهذا في صحف مثلا في الزبور، وهذا كثير من النصوص الكاذبة ينصبونها. فما الزبور هذا يعني من كلامه ومن أسلوبه كما يبدو أنه من واضع الوعاظ أو القصاص، وقد يكون من اليهود من وعاظ اليهود، ولكن جاء أولئك ونسبوه إلى الله أعلم كيف، المهم أنه باطل نسبته. أما المزامير في التوراة فهي عبارة عن أدعية وتضرعات وابتهالات ينسبونها إلى داود عليه السلام، أنه كان يتضرع وكان يعبد ربه وكان يدعو بها، وقد يكون بينها اشتراك يعني في العبارات، لكن هذا غير ذلك. المزامير غير الزبور. نحن نؤمن بأن الله أنزل الزبور على داود، وأن الزبور هذا مفقود لا وجود له وخلاص. فإذا نسبنا كلمة في التوراة نقول ذكرت التوراة عن داود كذا، التوراة المحرفة كذا، يعني لا ننسب إليه، لا نقوله نحن معتقدين صدقا، إنما نعزوه إليه إذا أردنا أن نعزو شيئا من ذلك. نعم. إيه هذا يعني في الحقيقة يعني حتى نسبته يعني الزبور هذا حتى اليهود أنفسهم ما يعترفون به، يعني هو كما قلت هذا من الوضعين، يعني وضعوه على اليهود وعلى لا يقولون، يعني هذا موضوع الوضعون وضعوه على طبعا يعني الكذابين مو فقط كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا على الله وكذبوا على عيسى وكذبوا على موسى وضعوا أشياء. يعني الروافض عندهم صحف بأكملها ينسبونها إلى الله، صحيفة كذا صحيفة كذا، مثل صحيفة السجادة كما يقول السجاد وغيره، صحف يقول هذه أنزلها الله. في بعض الكتب المواعظ مع الأسف أنها وعظ بها بعض الناس، وحالا تسمع في الأشرطة كتاب أن الله تعالى قال من الله العزيز الرحيم إلى عبده إبراهيم أما بعد وأوصيك بكذا وكذا، كلام طويل جدا. من أين لكم أن هذا من عند الله؟ هذا كله افتراء على الله سبحانه وتعالى. لا لا نؤمن بأي شيء منها، وإنما نؤمن أن الله أنزل فقط، نؤمن بأن الله أنزل الزبور على داود. والمزامير يعني وردت في الحديث مزمار المزامير، لكن هل هي هذه؟